هنا القاهرة. في حياة كل واحد مننا شخصيات من رموز وحكايات شكلت وجداننا. شخصيات في حياتي. شخصيات في حياتي سهرة يعدها ويقدمها ياسر سعد. بسم الله الرحمن الرحيم. سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكل عام وأنتم بخير. مستمعينا الكرام، ضيف سهرتنا هو عالم من أعلام الأزهر وأحد فقهائه وكبار علمائه. تخرج في كلية الدراسات الإسلامية والعربية عام 1985، وكان ترتيبه الأول. حصل على الماجستير في الشريعة من كلية الدراسات الإسلامية بتقدير ممتاز عام 1991، ثم على الدكتوراه في الفقه من كلية الدراسات الإسلامية بمرتبة الشرف الأولى عام 1994. تدرج فضيلته بالدرجات الوظيفية بكلية الدراسات الإسلامية حتى عين عميدا لها عام 2013، ثم عين أمينا عاما لهيئة كبار العلماء في العام ذاته، وفي نفس العام 2013 عين وكيلا للأزهر الشريف. مستمعينا الكرام، ضيف سهرتنا هو فضيلة العالم الجليل الأستاذ الدكتور عباس شومان وكيل الأزهر الشريف. أهلا بفضلتك مولانا، وكل عام وأنتم بخير. وأنتم بخير، أهلا وسهلا مرحبا. فضلت الدكتور عباس شومان، شخصيات في حياتي، أبرز هذه الشخصيات وكيف استفدت منها؟ يعني معظم هذه الشخصيات هم من درسنا على أيديهم في المرحلة الابتدائية وما بعدها من مراحل في المعاهد الأزهرية وفي جامعة الأزهر، وبعضها يعني جاورناهم وصحبناهم في العمل سواء داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها. كثيرة هي هذه الشخصيات المؤثرة التي استفدنا منها من في خلال مراحلنا، ولذلك ذكر بعضهم يعني إجحاف بالآخرين، فالجميع نحمل لهم كل ود وكل تقدير، منهم من لحق بالرفيق الأعلى. نسأل الله عز وجل أن يتغمده برحمته وأن يجزيه عنا خير الجزاء، ومنهم من بقي على قيد الحياة متعه الله بالصحة، ومنهم في مجالات أخرى، مجالات إدارية وغيرها، اكتسبنا منهم الكثير. فللجميع الشكر والتقدير، ونسأل الله عز وجل أن يجزيهم عنا خير الجزاء على ما استفدناه منهم. فضلت الدكتور عباس شومان، يعني حضرتك تحدثت عن هذه الشخصيات بشكل عام، عن المنهج الذي قاموا بغرسه لكم ولغيركم من العلماء الأفاضل. كيف ترى واقع الأزهر بين الأمس واليوم؟ والأزهر يعني مؤسسة منذ إنشائها، وهي نشأت مؤسسة عملاقة، مؤسسة متفردة لا مثيل لها في أي دولة من دول العالم. يعني حين تجد مؤسسة تتعامل مع العالم كله في الخارج، ولها مبعوثين في 70 دولة في العالم، وتدرس لأبناء أكثر من 100 دولة، أكثر من 40,000 يدرسون في الأزهر الشريف ويقيمون في مصر حيث يدرسون هنا، وكثير منهم يدرس على نفقة مصر وعلى نفقة من خلال الأزهر الشريف، ولا تجد عبر هذا الوقت الطويل الذي يمارس الأزهر في تواصله مع الدول في الخارج، لا تجد مشكلة تظهر في أي دولة من دول العالم أو شكوى ترد من خريجي الأزهر من أبناء هذه الدول. أعتقد أن هذا نجاح كبير، أن الأزهر الشريف يحرص كل الحرص على لا يتدخل في شؤون الدول الأخرى، ودائما يوصي أبناءه بأن يكونوا رسل سلام في دولهم، وأن يعملوا على الاندماج في مجتمعاتهم واحترام قوانينها ولوائحها. ولذلك الأزهر كغيره من مؤسسات الدولة يتأثر بمناخ تاريخها السياسي والاجتماعي، وهناك فترات يكون هناك دعم للمؤسسات واهتمام بالتعليم واهتمام بالدعوة، فيجد الأزهر مناخا مناسبا ليعمل فيه وينطلق أكثر. وهناك فترات مرت عليها عبر هذا التاريخ الطويل من التضييق و التتبع، وهذا يعرقل أداء الأزهر، لكن الأزهر هو الأزهر في كل هذه الأحوال، لأن الأزهر ليس مؤسسة سياسية، هو بعيد عن السياسة، بعيد عن تقلباتها، هو ثابت في كل مراحلها، وهو وسيلة الاستقرار إن اضطربت الأحوال السياسية، لأنه دائما يعني يحاول أن يجمع شتات المجتمع وشتات توجهات أفراد وجماعاته ليبقي على تماسك الدولة وعلى قوتها. هو دائما داعم للدولة، وهذا لا يفهمه كثير من الناس على حقيقته. الأزهر دائما مع الدولة، وهذا هو واجب كل مؤسسات الدولة وليس الأزهر فقط. فضل الدكتور عباس شمان وكيل الأزهر الشريف، لا شك أن يسبق هذا الكلام الحديث عن المنهج الذي يتبعه الأزهر هو المنهج الوسطي الذي حافظ على وسطية الإسلام طوال القرون الماضية. هناك حركة تجديد في المناهج، حركة تجديد في الفكر داخل الأزهر الشريف، أبرز ملامح هذا التجديد. هو التجديد سنة من السنة الكونية وسنة حياتية في كافة مناحي الحياة، حتى في الأمور الشرعية. فشريعة الإسلام الأحكام التي جاءت فيها تنقسم إلى قسمين، أحكام ثابتة ومستقرة لا تتغير بتغير الأزمنة والأحوال والأمكنة، وهي قليلة جدا كأركان الإسلام وبعض العقوبات والمحرمات. وهناك قسم آخر هو أوسع بكثير وغير متناهي، متروك لاجتهاد العلماء واختيار ما يناسب الزمان والمكان من الأحكام الاجتهادية التي يجتهد فيها العلماء، وهذا هو التجديد. يعني ما يصلح لزمان ولمكان قد لا يصلح لزمان آخر في نفس المكان، وما يصلح لمكان في نفس الزمان قد لا يصلح لمكان آخر في على وجه الأرض. فهذا هو التغيير والتجديد الذي هو ملازم لشريعة الإسلام. وكلنا يحفظ يعني ما ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الشأن، وأن الله عز وجل يبعث على رأس كل 100 عام من يجدد لهذه الأمة دينها أو أمر دينها. هذا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. في الفترة القصيرة التي عاشها النبي صلى الله عليه وسلم في مدة رسالته 23 سنة تقريبا، حدث العديد من التجديد في أمور كثيرة، معناها فترة قصيرة زمنية، أحكام ظهرت ثم تغيرت بعد ذلك، لأنها يعني استنفذت الغرض من وجودها ثم جد جديد. في البداية مثلا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يمنع الناس من كتابة السنة عنه صلى الله عليه وسلم، ويأذن لهم بكتابة القرآن فقط، خشية أن يختلط القرآن مع السنة، لأن من يتحدث بهما واحد وهو النبي صلى الله عليه وسلم، ولم تكن هناك كتب مستقلة تدون فيها السنة وكتب أخرى يعني يجمع فيها القرآن وهو المصحف، بل كان الكتبة يكتبون على رقاع وعلى يعني قطع الجلد والعظم ويعني الجريد النخل وغيره، وهذا يختلط بعضه ببعض. حين اطمأن النبي صلى الله عليه وسلم إلى أنهم يستطيعون أن يميزوا بين ما هو حديث وهو من قول الرسول صلى الله عليه وسلم، وبين ما هو قرآن وهو من قول الله عز وجل، أذن لهم بأن يكتبوا الحديث بالإضافة إلى كتابتهم للقرآن الكريم. هذا تجديد. هناك أمثلة كثيرة جدا حدثت في هذه الفترة الزمنية القصيرة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، النهي عن زيارة القبور ثم الإذن بزيارتها وهكذا. المناهج التعليمية هي مناهج موضوعة في الأساس لتثقيف الناس ومعالجتهم لكيفية التعامل مع حياتهم، فكان من الضروري أن تخضع المناهج الدراسية من آن إلى آخر إلى عملية مراجعة وتطوير وحس وإضافة واستبدال أشياء بأشياء. هناك موضوعات لها معالجات وفي فترة من الفترات تصبح غير موجودة بين الناس، كمسألة العبيد مثلا، كان موجودين قديما وفي صدر الإسلام، الآن لا وجود موجودة لهم، حتى مسألة الحروب وما ترتب عنها عليها والغنائم وكيفية قسمتها بين الناس اختلفت الآن عما كانت عليه في صدر الإسلام، فيجب أن يعاد النظر فيها لتكون ملائمة لهذا العصر. لا يمكن أن ندرس للناس أو لأبنائنا الآن مسألة أن الغنائم تقسم بين الغانمين وفي سبيل الله مثلا، وأربعة أخماسها للغانمين وخمس يقسم في سبيل الله، لأن الغنائم الآن صواريخ وقنابل، وكيف يمكن قسمة هذه مثلا يعني. فلا بد من يعني التعاطي ومواكبة العصر من خلال أيضا النصوص ومن خلال الثوابت التي ننطلق منها. لذلك تشكلت لجنة في الأزهر الشريف لإعادة النظر في المناهج التي تدرس في التعليم ما قبل الجامعي في الأزهر، وبعد عمل استغرق قرابة العامين تم يعني صياغة مناهج جديدة تواكب العصر وتخلصت من الحشو والاستطراد الذي كان موجودا فيها ولا تطبيق له في على أرض الواقع، ويعني أوجدت معالجات لموضوعات استجدت على الساحة كالتطرف والإرهاب. أضيف مقرر دراسي مهم جدا بمسمى الثقافة، اسمه الثقافة الإسلامية، يعالج هذه الموضوعات على مرحلتين، في المرحلة الإعدادية والمرحلة الثانوية. هذه المناهج العصرية في أيدي طلابنا منذ سنتين. الآن هناك لجنة أخرى تعمل على النظر في المناهج التي تدرس في جامعة الأزهر وكلياتها أيضا لتؤدي نفس هذا الذي أدي في المناهج في التعليم ما قبل الجامعي. فضلت الدكتور عباس شومان وكيل الأزهر الشريف، لا شك أن هذا العصر توجد فيه عناصر كثيرة للتطرف وأيضا للفكر التكفيري وأيضا للذين يفهمون الدين فهما غير صحيحا. الأزهر الشريف له دور بارز من خلال مرصد الأزهر، استطاع هذا المرصد أن يرد على الفكر المتطرف وأيضا يلاحق هذه الأفكار من خلال ما ينشر عبر وسائل التواصل. ماذا عن دور مرصد الأزهر في الرد على هذه الشبهات وأيضا في الدفاع عن الأزهر وأيضا بيان حقيقة الإسلام؟ وفي الحقيقة الفترة الأخيرة وبالتحديد منذ تولى الشيخ الأزهر رئاسة جامعة الأزهر قبل أن يأتي لمشيخة الأزهر شيخا للأزهر، وهو دائما يبتكر يعني أشياء جديدة لم تكن موجودة في الأزهر. فحين كان في جامعة الأزهر أنشأ مركز الشيخ زايد لتعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها، أنشأ كلية العلوم الإسلامية وهي كلية خاصة للطلاب الوافدين الذين يدرسون في الأزهر، أنشأ العديد من المراكز الثقافية التي تدرس اللغات الأجنبية لطلاب الأزهر، دراسة غير نظامية يعني ليست في المناهج وإنما هي مراكز موجودة، وهذه المراكز يشرف عليها وعلى عملها السفارات أو المراكز الثقافية لسفارات الدول التي تدرسها اللغة الإنجليزية، اللغة الفرنسية، اللغة الألمانية، وتخرج الدفعات الآن من هذه المراكز بالإضافة إلى دراستهم في الكليات الشرعية. ده هذا خلاف الكليات التي تعنى بتدريس اللغات ككلية اللغات والترجمة للبنين وكلية الدراسات الإنسانية للبنات. وهذا أيضا حين أصبح شيخا للأزهر ونظرا لتغيرات العصر وتختلاف الوسائل المستخدمة، كان لابد أيضا من إيجاد يعني مراكز أخرى تعالج هذا التطور. فالجماعات الإرهابية والمتطرفة هي لا تستخدم الوسائل التقليدية التي نستخدمها نحن في الدعوة كالخطب المنبرية والدروس في المساجد ويعني الظهور على شاشات التلفاز أو من خلال الإذاعة، وإنما يستخدمون مجالا وميدانا آخر وهو الفضاء الإلكتروني، وهذا يعشقه الأطفال والشباب ويقبلون عليه كثيرا، ولذلك هم استغلوا هذا المجال المتروك من قبلنا نحن والذي يحبه الشباب والأطفال ويقبلون عليه، فيصلون إليهم بسهولة ويستطيعون إقناعهم بما يريدون ويستغلون درسوا ميول وهوايات ورغبات للشباب ويلتقون معهم فيما يحبونه. يعني لو كانوا هذه المجموعة تميل إلى اللعب والألعاب الجيمز هم يجدونهم هناك، إذا كانوا يميلون إلى يعني مواقع اللهو والطرف أيضا من خلالها يوصلون إلى، إذا كانوا لهم ميول دينية يجدونهم أيضا في هذا المجال. هذا المجال انتبه الأزهر إلى أنه مجال متروك لهذه الجماعات المتطرفة والإرهابية، فقرر أن ينازلهم فيه وأن يستخدم نفس الوسائل المستخدمة، فكان إنشاء مركز الأزهر الإلكتروني وهو يقوم على رصد ما تبثه الجماعات المتطرفة والإرهابية وفي مقدمتها داعش على مدار الساعة بأكثر من 10 لغات وكلهم من أبناء الأزهر. أيضا أنشأ مركزا آخر وهو مركز الرصد والإفتاء الإلكتروني غير الرصد الإلكتروني أو المرصد، لأنه المركز الإفتاء هو ليس إفتاء التقليدي نسيت كذا في الصلاة أو الزكاة، هذا موجود لكنه يركز على الفتاوى الفكرية فتزول الشبهة التي رسخت في أذهان الشباب ويعرفون أن هؤلاء كاذبون. هذا في مركز الفتوى الرصد والفتوى الذي هو غير المركز اللي هو المرصد الإلكتروني المتخصص في الفكر المتطرف والإرهابي. فضل الدكتور عباس شوبان وكيل الأزهر الشريف، إذا كان هذا هو سفير الأزهر عبر الفضاء الإلكتروني، ماذا عن سفير الأزهر على أرض الواقع في العالم؟ وقد رأينا في زيارة فضل الإمام الأكبر إلى أندونيسيا وإلى بروناي كم الترحاب وكم التقدير للأزهر الشريف، ماذا عن سفراء الأزهر في الخارج؟ وأيضا كيف ترى هذه الزيارة التي قام بها فضيلة الإمام إلى جنوب شرق آسيا؟ ولدينا أكثر من وسيلة لسفراء الأزهر أو أكثر من نوع من سفراء الأزهر لهذه الدول. لدينا سفراء من أبناء هذه الدول وهم من ذكرتهم في بداية اللقاء، وهم يعني حوالي 40,000 يدرسون في الأزهر الشريف. هؤلاء يتخرجون بعد دراستهم في الأزهر ويعودون إلى دولهم. هؤلاء سفراء للأزهر لأنهم عادوا بفكر ومناهج الأزهر إلى بلادهم، وكثير من هؤلاء أصبحوا الآن رؤساء دول ورؤساء وزراء وسفراء في العديد من الدول، كلهم تخرج من الأزهر، وربما لا يمضي أسبوع إلا ويأتينا زائر من الخارج أو من الداخل في منصب كبير ويعني يعرف بنفسه أنه من خريجي كلية أصول الدين أو اللغة العربية أو الشريعة في جامعة الأزهر الشريف. هؤلاء أحدثوا أثرا طيبا في هذه الدول ومنها أندونيسيا وماليزيا ودول شرق آسيا وغيرها من الدول. تتخيل أنه خريج الأزهر من هذه الدول بالآلاف، يعني في ماليزيا تخرج 30,000 من الأزهر من أبناء ماليزيا، في أندونيسيا أكثر لأنها أكبر دولة إسلامية، ولذلك رأيتم هذا التأثير. ورأيتم كيف استقبل شيخ الأزهر هناك بهذا الترحاب النشيد الوطني من رئيس الدولة، يقود سيارته بنفسه بشيخ الأزهر بنفسه في يعني جولة ترفيهية. أكبر جامعة هناك يعني حين يذهب شيخ الأزهر ليلقي فيها محاضرة، سمعنا كله يعني ما يعني يؤثر في الوجدان، وبعض الناس حدثوني بأنهم أقسموا أنهم يعني حين سمعوا إنشاد النشيد الوطني لجمهورية مصر العربية في استقبال شيخ الأزهر ما تمالكوا أنفسهم من البكاء. لا ينطقون العربية ويستقبلون بهذه الجموع شيخ الأزهر بإنشاد النشيد الوطني لجمهورية مصر العربية استقبالا لشيخ الأزهر في سنغافورة كذلك، يعني رئيسة الدولة وكيف استقبلت شيخ الأزهر في بروناي أيضا كيف استقبل شيخ الأزهر، وفي غيرها من الدول حتى الدول الأوروبية التي زارها شيخ الأزهر من قبل، رأيتم كيف استقبله الفاتيكان وفي ألمانيا وفي البرلمان الألماني وفي البوندستاغ هناك وغيرها. كل هذا نجاح للأزهر الشريف، يدل على وسطيته، على قبول خطابه من الآخر، على أنه يعرف فيما يتحاور وفيما يناقش. هناك نوع آخر من سفراء الأزهر وهم أبناء الأزهر الذين من المصريين، يرسل بمجموعة متميزة من هؤلاء أعضاء التدريس في جامعة الأزهر ممن يتحدثون بلغات مختلفة، يرسل بهم إلى الدول الأوروبية أكثر يعني من غيرها لمجابهة ظاهرة الإسلاموفوبيا، ولأنه يعني عدد الخريجين في الدول الأوروبية قليل مقارنة بالدول الآسيوية والأفريقية. فنعوض هذا بإرسال الشباب إلى هناك، يتحدثون إلى التجمعات والمنظمات والهيئات في تصحيح المفاهيم المغلوطة لدى هذه الدول، وأداؤهم يحدث صدمة واندهاش، لأنهم كأنهم يسمعون شيئا ما سمعوه من قبل. وهذا ما عبر عنه رئيس البرلمان الألماني حين يعني تحدث شيخ الأزهر وسألوه أسئلة دقيقة جدا وأجاب عنها شيخ الأزهر، كان التعليق من رئيس البوندستاغ أنه قال كأنك تحدثنا عن دين لا نعرفه، لأن الخطاب الذي يسمعونه عندهم مختلف عن هذا الخطاب. يعني هذه بعض الجهود التي يقوم بها الأزهر وسفراء الأزهر في الداخل. فضل الدكتور عباس شومان وكيل الأزهر الشريف، أخيرا حضرتك طوفت بنا في مجالات عديدة في الأزهر الشريف وهذه الشخصيات الرائعة وهذه النماذج الرائعة التي يقدمها الأزهر الشريف، ما هي رسالة فضلتك للأزهر الشريف ولعلماء الأزهر الشريف؟ رسالتي للأزهر ولعلماء الأزهر أنه علينا جميعا أن نحافظ على الأزهر كما يعني استمر عبر القرون السابقة، وأن يكون في عهدنا جميعا هو على وتيرته أو أقوى إن استطعنا. علينا أن نعرف قدر الأزهر الذي ننتمي إليه وعظم المسؤولية التي نحملها فوق رؤوسنا وفوق كواهلنا، وأنه لا يمكن، وأنا أعلم هذا، أنه لا يمكن لأزهري أن يفرط في الأمانة التي يحملها، وأن الأزهر عنده مقدم على بيته وعلى أهله وعلى كل ما يملك، لأنه لولا الأزهر ما كنا في أماكننا، ولا كانت الأسماء التي نحملها ويعرفها الناس هي على وضعها لولا فضل الأزهر علينا جميعا. رسالتي لهم أن الأزهر في حالة استهداف شديدة ممن لا يريدون خيرا بالإسلام وليس بالأزهر، لأنهم يعرفون أن الأزهر هو الحامي لشريعة الإسلام وللغة العربية، وأن النيل من الأزهر الشريف يعني سيسهل المسألة كثيرا، فلذلك هم يستهدفون الأزهر، ولكن الأزهر يعني أقوى من كل الاستهداف، والأزهر الذي صمد لغزوات فرنسية وتتارية وغيرها، وتحطمت في صحن الأزهر الشريف لا يمكن أبدا أن ينال يعني بعض كلمات لأناس من الداخل لا يعرفون قدر الأزهر ولا يعرفون مقدار ما يقولون، ولا يمكن أن ينال منه أيضا الاستهداف الخارجي مهما قوي. ندعو الله سبحانه وتعالى بأن يحفظ الأزهر ويحفظ علماء الأزهر. مستمعينا الكرام، في نهاية هذا اللقاء بنشكر فضيلة الدكتور عباس شومان وكيل الأزهر الشريف، شكرا مولانا على هذا اللقاء وكل عام وأنتم بخير. شكرا، وكل عام وأنتم والسادة المستمعون بكل خير. وشكرا لكم مستمعينا الكرام، وحتى نلتقي بكم في سارة جديدة، لكم كل التحية من الزميل حمد السبكي من الهندسة الإذاعية، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. كنتم مع شخصيات في حياتي. شخصيات في حياتي، سهرة عاشها معكم ياسر سعد.